الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة البخاري: باب الزكاة من الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب الزكاة من الإسلام. عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان مكانة الزكاة من الإسلام، وأنها شعبة من شعب الإيمان العظيمة، وهي طاعة ذات نفع متعد، وهي على اسمها زكاة، زكاة لصاحبها، وزكاة لماله، والزكاء هو النماء، وزكاة للمجتمع الذي تؤدى فيه هذه الزكاة، حيث يحصل بأدائها تكافل عظيم ونفع عميم وآثار مباركة تعود على الأغنياء وكذلك على الفقراء، وهي قدر يسير جدا من شيء كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الأغنياء ومن عليهم به، تؤخذ من مال الأغنياء وترد على الفقراء، وهي قرينة للصلاة في كتاب الله عز وجل، فقل أن تذكر في القرآن إلا ويقرن بها الزكاة أو تقرن بها الزكاة. والزكاة أحد مباني الإسلام الخمسة، وقد مر معنا حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة حديث طلحة ابن عبيد الله أحد المبشرين العشرة بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل هو ضمام ابن ثعلبة، وقيل غيره. جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة التي وصف طلحة رضي الله عنه، قال: ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، ولا يفقه ما يقول حتى دنا، أي قرب من النبي عليه الصلاة والسلام. ثائر الرأس أي أن شعر رأسه ليس مرتبا بل هو ثائر، أي متفرق، ليس مرتبا ولا معتنا به، وهذا إشارة إلى بعده عن الترفه، بعده عن الترفه، وأيضا فيه إشارة إلى حداثة وفادته، أي أنه جاء أو وصل إلى المدينة من جهة نجد، ومن حين وصوله جاء فكان على هذه الهيئة، والذي يصل إلى المدينة حديث عهد بسفر يظهر عليه ذلك، بخلاف زماننا هذا. زماننا هذا قد يأتي فيه الشخص من أقصى الدنيا ويكون وصل الآن وتراه ولا تشعر أنه جاء من سفر، بينما في ذلك الوقت المسافر يعرف بآثار السفر عليه. ولهذا الصحابة تعجبوا في حديث جبريل المشهور، قال عمر: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كان أمرا في غاية الغرابة، المسافر يعرف. فإذا كون هذا الرجل ثائر الرأس هذا دليل على حداثة وفادته ومجيئه إلى المدينة. يسمع دوي صوته، يسمع دوي صوته، يعني كان عندما أقبل على الصحابة وعلى المجلس الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان من بعد يتكلم بصوت عالي. يسمع دوي الصوت، أي يسمع ارتفاع الصوت، لكن لا يفقه ما يقول، الكلام الذي يقوله لا يفقه، مثل لو يتكلم شخص بصوت عالي ويواصل الكلام من بعد تجد أن الصوت يصل ولكن الكلام لا يفهم حتى يقترب منك، فحينئذ تحسن أن تفهم ما يقول وتفقه ما يقول. فكان يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، يعني بعد أن دنا واقترب من المكان أصبح الكلام فهم، لكن من بعد وهو يتكلم لم يفقه ما يقول، وإنما كان يسمع فقط دوي صوته، أي صوته دوي الصوت، أي صوته العالي المرتفع. فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل عن الإسلام أي ما هو الإسلام، ما هو الإسلام، أو ما هي شرائع الإسلام، أو ما هي أعمال الإسلام. وكأن الرجل والله تعالى أعلم قد علم الشهادتين وقيام الدين عليهما، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علم ذلك. وكان كثير من الأعراب في النواحي بعيدا عن المدينة تبلغهم الدعوة وتبلغهم الرسالة وأنه بعث نبي، يبلغهم ذلك. فمنهم من يؤمن ومنهم من يأتي يستوثق يتأكد، ثم بعد ذلك يسأل عن الأعمال المطلوبة، يسأل عن الأعمال المطلوبة، مثل ما جاء في حديث أنس الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. جاء يستوثق يتأكد، قال: نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال ذلك الرجل، انظر طريقته بما يتناسب مع مستواه والحياة التي يعيشها، قال ذلك الرجل، والحديث في صحيح مسلم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض الله أرسلك؟ قال: نعم. اقتنع. لا يتصور أن شخص يذكر بخلق الله للسماوات والأرض والجبال، هذه المخلوقات العظيمة، ثم يحلف بمن خلق هذه المخلوقات وأنه يكذب على الله ويقول إنه نبي وليس بنبي، ما يتصور أن هذا يكون. فاكتفى بهذا، قال أولا ذكر، قال: من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، وهذه الأشياء التي هو يعيش بينها مع أغنامه، جبال وسماء وأرض، فذكر هذه الأشياء، ثم قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. ثم بدأ يسأل عن الشرائع، بدأ يسأله عن الشرائع. فهذا السائل هنا في هذا السؤال جاء يسأل عن الشرائع، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بالصلوات، لم تذكر هنا الشهادتان، لم تذكر الشهادتان، مما يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه عرف الشهادتين ومكانتهما وقيام الدين عليهما، فكان يبحث عن شرائع الإسلام، يبحث عن شرائع الإسلام، عن الأعمال المطلوبة من المسلم. قبل أن نستمر أشير إلى لطيفة مناسب الإشارة إليها. هذا الرجل جاء بالصفة التي سمعتم، دوي الصوت وثائر الرأس ولا يفقه ما يقول، ومن مسافة بعيدة يتكلم، ومن حين جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأل أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قيل إيش الفوضى هذه وإيش الطريقة هذه اللي أنت داخل فيها ومثل هذا الكلام، ما قيل شيء من هذا، مباشرة أجابه دون أن يلتفت أبدا إلى ذلك. وهذا جانب حقيقة مهم جدا في باب الدعوة إلى الله، لأن الناس طبائع ومعادن ويتفاوتون، وبعضهم أصلا نشأ لا يعي كثير من المعاني أو كثير من الآداب وكثير من التعاملات. فإذا كان الداعي إلى الله عز وجل لا يحتمل ما قد يكون في بعض المدعوين من تصرفات أو أساليب أو طرائق أو غير ذلك، لا لن يحسن أن يدعوها. فمثل هذا كثير في هديه عليه الصلاة والسلام، رفقه بمن يقدم عليه، رفقه بالناس على اختلاف أخلاقهم ومعاملاتهم. وقد قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. أي الإسلام من حيث هذه الصلاة المطلوبة من المسلم أن يؤديها هي خمس صلوات في اليوم والليلة، أي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده وافترض عليهم القيام بها. فقال: هل علي غيرها في الصلوات؟ يعني هل هناك صلوات أخرى؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، أن تتنفل، أن تؤدي شيئا على سبيل النافلة، لا على سبيل الفرض والوجوب. وهذا فيه أن بقية الصلوات ليست فرض، من صلاة الليل أو صلاة الضحى أو النوافل الراتبة أو غير ذلك، إلا أن تتطوع. فهذه فريضة الله التي افترضها على عباده، ما زاد على هذه الصلوات الخمس هذا تطوع نفل ليس واجب، من فعله أثيب، ومن لم يتمكن من فعله لا يعاقب، لأنه لم يترك شيئا فرض عليه أو واجبا فرض عليه. قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تؤدي شيئا من الصلوات تنفلا، صلاة الراتبة أو صلاة الضحى أو صلاة الليل أو النافلة المطلقة وهكذا. قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، صيام رمضان أي صيام شهر رمضان، بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في ذلكم الشهر العظيم. هذا فرض افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبه عليهم وأوجبه عليهم. قال: هل علي غيره في الصيام؟ هل علي غيره صيام فرضه الله علي غير صيام رمضان؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تصوم صياما على وجه التنفل لا على وجه الوجوب، وأن الله فرضه عليك، فالله لم يفرض عليك إلا صيام شهر رمضان. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، واقتصر على في الترجمة على الزكاة، مع أنه ذكر في الحديث من شعب الإسلام الصلاة والصيام، اقتصر على الزكاة لأن الشعب الأخرى تقدمت في أبواب مستقلة، فتقدم ما يتعلق بالصلاة وتقدم أيضا ما يتعلق بالصيام. مر معنا باب من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولم يذكر الحج، لم يذكر الحج، ولعل الحج وقتئذ لم يفرض، لأن الحج كما هو معلوم تأخر، تأخرت فرضيته إلى السنة التاسعة، فلعل الحج وقتئذ لم يفرض، لم يفرض ولم تنزل بعد فرضيته. فأدبر الرجل، أدبر الرجل أي ذهب، فأدبر الرجل وهو يقول: والله يحلف بالله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني هذه الأعمال التي افترضها الله علي سأمسك بها ولا أفرط فيها ولا أنقص منها شيء. حلف أن يواظب عليها بمواظبة دقيقة فلا ينقص منها شيء، ولم يكن عنده عزم على النوافل والاستكثار من النوافل، هذه الفرائض سيمسك بها ولا ينقص منها شيئا، حلف على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وجاء في بعض الأحاديث: دخل الجنة إن صدق. وهذا يستفاد منه أن من يعتني بالفرائض، فرائض الإسلام، ويواظب عليها ويعتني بها، وأيضا يتجنب ما حرم الله عليه، تجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب، لأنه أدى الفرض. ما سوى ذلك نوافل ورغائب ومستحبات، وليست فرائض ولا واجبات. وهذا يبين لنا يسر هذا الدين، يسر هذا الدين. الصلوات التي افترضها الله 5 صلوات في اليوم والليلة، الصيام الذي افترضه الله شهر واحد في السنة كلها، الزكاة التي افترضها الله قليل جدا من المال، وليس من كل الناس، وإنما من الأغنياء، الذي عنده يملك النصاب تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. الحج الذي افترضه الله في العمر كله مرة واحدة، وليس لكل أحد، على المستطيع، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما سوى ذلك نفل. من لم يزد على ذلك، واظب على هذه الفرائض ولم يزد عليها، دخل الجنة، أفلح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن صدق في المواظبة عليها. هذا فقه مهم جدا، وهذا الفقه العظيم حقيقة ينبغي أن يوعى به الناس، هذا يجهل كثير من الناس، هذا فقه يجهله كثير من الناس. يعني تجد مثلا في بعض الناس من يعتني بنوافل، وتجد مثلا في أعمال خيرية جيدة، لكن عنده تفريط في الفرائض، خاصة الصلاة، خاصة الصلاة الآن يقع فيها تفريط عظيم جدا. اسأل كثير من الناس عن حالهم مع صلاة الفجر، كيف هم مع هذه الصلاة؟ اسألهم هل هناك صلاة أو نوم؟ وينادى في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وتجد يعني كثير من الناس أبدا النوم عنده وقت صلاة الفجر بشكل مستمر. أين الفريضة؟ أين هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه وأوجبها عليه؟ فهذا فقه عظيم جدا. قال: أفلح إن صدق، الذي يأتي بالتوحيد ويصلي الصلوات الخمس يزكي إن كان ممن يملك النصاب، يصوم رمضان، يحج البيت في عمرة مرة واحدة إن كان مستطيعا، ويتجنب الحرام الذي حرمه الله، يدخل جنة بدون حساب يوم القيامة. ما زاد على ذلك كله نوافل، إن فعله أثيب وإن تركه لم يعاقب إذا أدى هذه الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه واعتنى بها، الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه يقوم بها، يتجنب ما حرمه الله، يدخل جنة بدون حساب ولا عذاب. قال معاذ: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فذكر له هذه الخمس التي بني عليها الإسلام. جاء في بعض روايات الحديث: أفلح وأبيه إن صدق. وأقوال أهل العلم في تخريج هذه الرواية كثيرة، لكن الصحيح في ذلك أنها شاذة، الصحيح أنها رواية شاذة لم تثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري: باب اتباع الجنائز من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب اتباع الجنائز من الإيمان، أي من خصال الإيمان وشعبه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في اتباع الجنازة، وأنه حق من حقوق المسلم على إخوانه أنه إذا مات يتبع جنازته، فهذا حق للمسلم على إخوانه، على إخوانه المسلمين أن يتبعوا جنازته إذا مات، وأن يعودوه إذا مرض، وأن يشمتوه إذا عطس، إلى غير ذلك من الحقوق. فاتباع الجنازة من الإيمان، اتباع الجنازة أو اتباع الجنائز من الإيمان، لما في ذلك من فائدة عظيمة وأثر مبارك للميت المحمول المصلى عليه الذي يذهب به إلى الدفن والقبر، حيث أن هؤلاء يشيعونه ويدعونه، يدعون له، يشيعونه ويدعون له، ويأنس بهم، يسمع قرع نعالهم، وأيضا ينتفع المشيع المتبع للجنازة ينتفع. ولهذا قال العلماء أن من اتبع الجنازة ينبغي أن يتبعها بتفكر، ينبغي أن يتبع الجنازة بتفكر، وأن هذا المحمول على النعش الذي صلى عليه ويمشى به إلى حيث يدفن كان يمشي مثل هؤلاء الذين يحملونه، وكان أيضا مثلهم يحمل جنائز، وهو اليوم محمول، ومثل ما أنه محمول سيأتي على حامله يوم يكون مثله محمول، فيتفكر ويتأمل وينظر ماذا أعد لهذا اليوم، ما هي الأعمال التي قدمها لهذا اليوم، وهو يوم آت لا ريب فيه، ولا يدري الإنسان، لا يدري الإنسان، لا يدري هذا الذي يحمل جنازة متى سيكون مثل هذا الشخص يحمل، قد يكون في الصلاة اللاحقة يصلى عليه، قد يكون الصلاة اللاحقة يصلى عليه. ذكر لي أحد الأفاضل قصة عجيبة، يقول: كنا صلينا في هذا المسجد، المسجد النبوي، على جنازة صلاة العصر، وذهبنا ودفننا الرجل وكان معي صاحب لي، ونحن نخرج مررنا بقبر ليس فيه أحد، قبر محفور لم يدفن فيه أحد. يقول: فاقترب صاحبي ونظر في القبر ثم قال لي: هنيئا لصاحب هذا القبر، قبر وسيع وممتاز، هنيئا له. يقول لي محدثي: والله صلينا عليها المغرب ودفناه في القبر نفسه. قال: والله صلينا عليه المغرب ودفناه في القبر نفسه. يقول: هنيئا لصاحبه، وما علم أن الصلاة القادمة صلاة المغرب سيصلى عليه هو ويوضع في هذا القبر. فإذا مشى الإنسان مع الجنازة بالتفكر والتأمل وينظر لحاله، وأن هؤلاء الذين يحملون بين وقت وآخر مثلنا كانوا أصحاء وأقوياء ويمارسون أعمالهم بنشاط، بعضهم شباب، الموت لا يفرق بين كبير سن وصغير سن. تجد أحيانا في بعض البيوتات رجل مسن جدا وطاعن في السن، وأهل البيت بين يوم وآخر يتوقعون فقده، ويأتي الموت ويأخذ شاب من أشب من في البيت. يقال: مات عند فلان شخص. الذهن ينصرف مباشرة إلى الشيخ المسن الذي عندهم الكبير، فيفاجأ الناس أن الشباب 20-15 سنة أقل وأكثر يأتي الموت، ولكل أجل كتاب. إذن اتباع الجنازة ينبغي أن يكون بتفكر لا بالغفلة. بعض الناس يتبع الجنازة وهو غافل ولاهي ومعرض ولا يعتبر، مع أن هذا الأمر فيه عبرة عظيمة ونفع كبير جدا للقلوب. أحد السلف أراد أن يعظ رجلا من الغافلين، أراد أن يعظه، أن يأتيه بموقظة، فأخذه إلى المقابر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأخذه إلى المقابر وأوقفه على القبور وقال له: يا فلان، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت مكانهم مدفون مثلهم ماذا تتمنى؟ قال: والله أتمنى أن يعيدني الله للحياة الدنيا، أعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال: يا فلان، أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى، اعمل صالحا قبل أن تقبض روحك ثم تتمنى ذلك، ولا ينفع حينئذ التمني. فإذا اتباع الجنازة من شعب الإيمان وله نفع عظيم للميت، ونفع عظيم أيضا لمن يتبع الجنازة، ولا سيما إذا كان يتبعها بالتفكر والاعتبار والاتعاظ. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة، من اتبع جنازة مسلم. الجنازة بفتح الجيم اسم للميت، وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه. النعش يقال جنازة، والميت يقال جنازة. فقال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. انظر وتأمل في هذا القيد الذي يترتب على وجوده وجود الثواب، يترتب على وجوده وجود الثواب العظيم الآتي ذكره في الحديث. إيمانا واحتسابا، أي لم يأتي مثلا مجاملة. أحيانا بعض الناس يأتي للجنازة مجاملة، أو حتى يقول في نفسه: حتى لا يفقدونني، يقول: ما جاء فلان، أو نحو ذلك. فالثواب الذي ذكر في الحديث مقيد بهذا القيد: إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا لنيل ثواب الله. وهذا فيه شاهد للترجمة أن اتباع الجنازة من الإيمان، اتباع الجنازة من الإيمان بالله بهذا القيد، أن يكون يفعل هذا الأمر إيمانا بالله واحتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وكان معه حتى يصلى عليه، وكان معه أي مع الميت، حتى وكان معه حتى يصلى عليها أي على الجنازة، ويفرغ من دفنها أو يفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد، مثل أحد أي جبل أحد، كل قيراط مثل أحد، له قيراطان، قيراط للصلاة وقيراط للاتباع إلى الدفن، دفن الجنازة والفراغ من دفنها، فله بهذا قيراطان. قال: ومن صلى عليها ثم رجع، أي لم يشيع الجنازة بعد الصلاة ويذهب إلى المقبرة للدفن، رجع بقيراط واحد، فإنه يرجع بقيراط واحد. إذن الصلاة فيها قيراط، اتباع الجنازة إلى الصلاة عليها هذا فيه قيراط، والمواصلة بعد الصلاة إلى المقبرة إلى أن يدفن الميت ويفرغ من دفنه هذه أيضا فيها قيراط آخر. والقيراط ما مقداره؟ قال: مثل أحد، وأحد جبل معروف شمال المدينة، قيل إنه سمي أحد لتوحده، يعني جبل منفرد ليس متصل بجبال. قال: مثل أحد. وجاء في رواية في مسلم قال: أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد، أي أصغر القيراطين. وهذا فيه أن القيراطين حجمهما ليس متساويا، أحدهما أكبر من الآخر، أحدهما أكبر من الآخر، والأصغر منهما مثل أحد، مثل أحد. وابن عمر رضي الله عنهما لما بلغه الحديث ماذا قال؟ قال: فرطنا في قراريط كثيرة، قال: فرطنا في قراريط كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذا المعنى منتزع ومستفاد من قول الله سبحانه وتعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، في أوائل سورة الحجرات، في النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك محبطات للأعمال وأمور لها أثر على العمل بإحباط العمل والإضرار بالعمل. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: كما أن المسلم مطلوب منه أن يعتني بالعمل نفسه من حيث القيام به وتكميله وتتميمه، كذلك ينبغي أن يعتني به من حيث المحافظة عليه وتجنيبه ما يحبطه، وتجنيبه ما يحبطه. والشريعة جاءت ببيان أمور وأعمال محبطات للأعمال، ومنها ما يحبط الدين كله ويبطله برمته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى محبط للعمل كله ومبطل له كله. فهذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان أن من الإيمان أن يعتني صاحب الإيمان بصيانة إيمانه وتجنيبه من المحبطات والمبطلات وتجنيبه من الأمور التي تحبط وتبطله. فكما أنه يعتني بالإيمان من حيث القيام به وفعله فكذلك عليه أن يعتني به من حيث تجنيبه ما يحبطه ويبطله. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهو لا يشعر قد يقول الرجل كما جاء في الحديث الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فهذا جانب مهم من الجوانب المتعلقة بالإيمان الجوانب المتعلقة بالإيمان ألا وهو العناية بحفظ الإيمان وصيانة الإيمان ورعاية الإيمان وتعاهد الإيمان. ولهذا في منازل السائرين وانظر مثل هذا في مدارج السالكين لابن القيم منزلة الرعاية منزلة الرعاية رعاية الإيمان. فرعاية الإيمان إيمان صيانة الإيمان إيمان المحافظة على الإيمان وتجنيبه من المبطلات والمحبطات إيمان. أورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم أي شتمه ولعنه فسوق، والفسق هو الخروج من الطاعة وهو على نوعين، فسق أكبر ناقل من الملة وهو الذي يوصف به الكفار في آيات كثيرة من القرآن، وفسق دون ذلك وهو الوقوع في المعاصي والذنوب. وفي الآية الكريمة قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق هنا هو دون الفسق الأكبر الناقل من الملة، والمراد به الوقوع في المعاصي الخروج عن الطاعة بفعل معاص دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. فقال سباب المسلم فسوق أي خروج من الطاعة، لكن هذا الخروج من الطاعة ليس ناقلا من الملة ليس ناقلا من الملة بخلاف الفسوق الأكبر الذي هو الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه ناقل من ملة الإسلام. قال وقتاله كفر وقتاله كفر، وهذا أيضا كفر دون الكفر الأكبر كفر دون الكفر الأكبر. قال وقتاله كفر، والدليل على أنه دون الكفر الأكبر مر معنا في ترجمة عند المصنف رحمه الله تعالى بوب لها بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأورد رحمه الله تعالى تحت تلك الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين مع وجود الاقتتال بينهما، إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين. وفي الآية أيضا قال وإن طائفتان من المؤمنين، فإذا الكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر الناقل من الملة وإنما هو كفر دون الكفر الأكبر، لكنه في الوقت نفسه يدل على خطورة هذا العمل وعظم هذه الجريمة وأنها كبيرة من الكبائر العظام وذنب من الذنوب الكبار. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا ثم هو من ناحية أخرى من شعب الكفر، من شعب الكفر وخصاله وأوصاف أهله. لكن لا يعني وجود هذه الشعبة في مسلم قيام الكفر الأكبر به وانتقاله من الملة بذلك، مثل ما مر معنا آية المنافق 3، هذه من شعب النفاق. لكن من قام فيه شعبة من هذه الشعب كأن يكذب في حديثه، هل يكون بذلك كافرا الكفر الأكبر، منافقا النفاق الأكبر الموجب للخلود في النار؟ لا يقول ذلك أحد. فإذا هذا كفر دون كفر، لكنه في الوقت نفسه يدل على خطورة هذا العمل وكبر هذه الجريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أي من حجرته عليه الصلاة والسلام بيته إلى أصحابه وهم في المسجد يخبر بليلة القدر. يعني سبب الخروج إليهم أن يخبرهم بليلة القدر، خرج إليهم ليخبرهم بليلة القدر. فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى أي تنازعا وتخاصما وارتفعت أصواتهما، وكل منهما يدعي أن الحق له، كل منهما يدعي أن الحق له وأنه صاحب الحق. ولهذا جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا من حديث عبادة، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. يقول عليه الصلاة والسلام جاء رجلان يحتقان، ما معنى يحتقان؟ كل واحد يدعي أنه صاحب الحق، بينهما تنازع، تلاحي، خصومة، وكل واحد يقول إنه هو صاحب الحق وأن الحق معه. قال فتلاحى رجلان من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، لأخبركم بليلة القدر، خرجت أخبركم بتعيين وقت ليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن التلاحي، الخصومات، اللجج، ارتفاع الأصوات، المشادات، هذه من أسباب نزع البركة، من أسباب نزع البركة، لها أثر على الإنسان، كم لها من ضرر أحيانا حتى على من حوله أو من حول المتخاصمين. قال فتلاحى فلان وفلان فرفعت. في الحديث الآخر قال فنسيتها. وعسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم. من جهة كما قال أهل العلم أن عدم التعيين يجعل الإنسان ينشط في العشر كلها ويجتهد في العشر كلها، فيحصل بإذن الله بركة ليلة القدر والبركات الأخرى في الليالي الأخرى. لكن لو عينت ربما عدد من الناس اقتصر عليها أصلا بدون تعيين. كثير من الناس ما يعرفون صلاة التراويح في رمضان إلا ليلة 27. ليلة 27 يشهدون صلاة التراويح، وزحام وأعداد كثيرة، مع أنها لم تعين، هذا وهي لم تعين. وكثير الناس ما يصلي أصلا صلاة التراويح إلا ليلة 27، وبعضهم إن زاد عليها يصلي ليلة الختم، ليلة الختم. حتى أذكر مرة كنا في مسجد ليلة 28، فصلى إلى جنبي رجل، وبعد أن صلينا العشاء قبل أن يقوم الإمام للصلاة سألني قال الليلة الختمة؟ قلت لا، الليلة القادمة. قال صاحبه ما هو الليلة الختمة، يلا مشينا، وقام يخرج. فبدون التعيين كثير من الناس، فكيف لو أنها عينت؟ كيف لو أن ليلة القدر عينت؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون خيرا لك. ولهذا انظر الخيرية بما يكرم الله سبحانه وتعالى به عدد من عباده المجدين، تراهم في نشاط ودأب وتحري وعناية بالعبادة واجتهاد في العشر الأواخر كلها، يتحرى ليلة القدر، وهذا وهذا وهذا كل خير يكرم الله سبحانه وتعالى به من يكرم من عباده. قال وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس، وهذه أوتار، وهي في الأوتار أحرى، في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان أحرى. وعلى كل المسلم في العشر الأواخر كلها ينبغي عليه أن يجد في العبادة، وكان نبينا وأسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. هذه الترجمة وكذلك الحديث الذي ساقه تحت هذه الترجمة يؤجل الكلام عنه إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. مر معنا في اللقاء لقاء الأمس في باب الصلاة من الإيمان حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. قلت في الكلام على هذه الجملة على أجداده أو قال أخواله، قلت أقاربه من جهة أمه، والعبارة الدقيقة من جهة الأمومة، من جهة الأمومة. وأمه قرشية، أم النبي عليه الصلاة والسلام قرشية، لكن هذا من جهة الأمومة لأن جده عبد المطلب أمه من الخزرج أو من المدينة. فالقرابة هنا أو الخؤولة والجدودة من جهة جده عبد المطلب، فالعبارة الدقيقة أنها من جهة الأمومة وليست الأم المراد أم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد أم جدي